بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فيما سبق من البحوث تحدثنا عن أصالة مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وقلنا بأن أصول هذا المذهب تقوم على أساس الكتاب والسنة، وأنه لا توجد مفردة من مفرداته إلا ولها جذور في الكتاب والسنة. وذكرنا ما يرتبط بقضية التوحيد الذي يقول به الإمامية، وكيف أنه أخلص وأصفى أنواع التوحيد المنسجم مع الكتاب والسنة، وكذلك العدل الإلهي، وكذلك فيما يرتبط بموضوع النبوة. تحدثنا كيف أن النبوة عندنا في مقام رفيع، وأنها منزهة عن كل شائبة، بعكس بعض المدارس الأخرى التي ربما تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله بعض ما لا يليق بحاله، من قبيل نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله الخطأ والشهو عند بعضهم، وأنه يخطئ في الموضوعات وفي التطبيقات الشرعية، وأنه يشهو عن بعض الأحكام الشرعية في التطبيق، من قبيل ما رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه ذات مرة نام عن صلاة الصبح مثلا، أو يروي عنا أنه صلى ذات مرة صلاة الظهر ركعتين نسي فصلاها ركعتين. معروف القضية بقضية ذي اليدين، وأنا أناقشها سابقا في محاضرة كاملة، من قبيل ما يروى ويروي عنه أبو هريرة نفسه أن الرسول ربما شتم بغير استحقاق، فمن شتمته بغير استحقاق فاجعل اللهم ذلك له رحمة، كما يروي أبو هريرة. وهذه العملية هي تبرير أو قل دفاع عمن لعنهم النبي صلى الله عليه وآله، محاولة لتبرئة ساحتهم بهالطريقة، أن الرسول وإن لعن مروانا وأضراب مروان، ولكن الرسول لعن قد يكون اشتباها والعياذ بالله، يلعن أحد اشتباها أو تفور به ثورة غضب بشرية عادية، يعني كما تمر ببقية الناس نقطة ضعف فيلعن بغير استحقاق. أبو هريرة ينسب لنا بأن يلعن بغير استحقاق، تمر به نقطة ضعف فيلعن بغير استحقاق، وأن يقول فمن لعنته بغير استحقاق فاجعل اللهم ذلك له رحمة، فبالنتيجة اللعنات تتحول إلى رحمات. التفت جيدا هذا المبدأ. إذا نريد نعمم مشكل في واقع الأمر، لأن هي اللعنة فلسفتها في القرآن في السنة، وهذا موكول إلى بحث اللعن. اللعن استخدم القرآن، لعن جماعة، الرسول لعن جماعة. اللعن في واقع الأمر إنما هو عبارة عن إعلان براءة من الملعونين، لما يلعن المنافقين أو يلعن الظالمين أو يلعن الكافرين أو ما شاكل ذلك، قضية إعلان براءة من هؤلاء وكشف سطهم للناس حتى لا يغتر الناس بهم. طبيعي، فلسفه اللعن ومتى يكون اللعن ومتى لا يكون اللعن هذا موضوع طويل، بس بالجمله النبي صلى الله عليه واله تبعا للقران لعن اناسا. ابو هريره يجي يقول النبي يمكن يلعن بغير استحقاق، تمر به نقطه ضعف يلعن غير المستحق، فاذا لعن واحد غير مستحق الله يجعلها رحمه اليه. فبالتالي يمكن يجي واحد يدافع عن مروان يقول مروان صحيح لعنه رسول الله، لكنه يمكن ان يكون من المرحومين لان قد النبي لعنه بغير استحقاق. هي ترى الهدف من كل هالعملية يعني الحقيقة تشويه سمعة النبي من اجل الدفاع عن من؟ عن مروان. وانت المروان شايف الامويين ايش لعبوا بالاسلام؟ جه نسبة الهجر الى رسول الله صلى الله عليه واله في قضية ان الرجل يهجر، والتي رواه القوم في رزية الخميس وقائلها معروف، في قضية ان الرسول ذات يوم يجتمع للجواري يغنين ويضربن الدفوف، فيدخل فلان فيقول اكففن فقد دخل رجل لا يحب الباطل، مما يعني ان الرسول كان يحب الباطل الى اخره. قضايا هذه تحتاج هي في واقع الامر الى اكثر من محاضرة، لان كل مفردة تحتاج الى شرح طويل، بس هذه عناوين لجدول من الاساءات والاهانات التي وجهت الى صاحب الرسالة صلى الله عليه واله. فاذا مدرسة الجمهور مع كمال الاحترام فيها هذه الملاحظات، حينما تقيم النبوة تقيم النبوة بهالشكل، ان النبي يمكن ان يسهو بالتطبيق، يمكن ان يخطئ في الموضوعات التطبيقية الشرعية، يمكن ان يغضب بغير استحقاق، يمكن ان يهجر، يمكن ان يجتهد، ملتفت جيدا، الاجتهاد قابل للخطأ والصواب، فبالنتيجة يصير النبي قابل للخطأ والصواب. كذلك يروي البخاري عنه انه كان مع اصحابه ذات يوم فمر بسباطة قوم فبال واقفا، وامثال هذه في واقع الامر. انا اطمئنك اقول لك بحمد الله الثقافة الشيعية خالية من كل هذه المشاكل، بالعكس تجد ان علماءنا وائمتنا بالاساس صلوات الله عليهم اجتهدوا، مقصودي يعني اجهدوا انفسهم واتعبوا نفوسهم الزكية من اجل الدفاع عن حريم رسول الله، عن عرض النبي، عن شرف النبي، عن سمعة النبي. تلقى الامام الصادق سلام الله عليه يدافع عن الرسول في قضية عبس وتولى ويقول هذه نزلت في رجل من بني امية، بخلاف النظرية الاخرى اللي تقول نزلت بالرسول. فاذا نظرتنا الى النبوة نظرة متميزة، نظرة ما بيها دخيل على الاطلاق، كلها اصيلة بحمد الله تلتقي مع نزاهة النبوة التي طلبها القرآن. القرآن الكريم يقول للرسول وانك لعلى خلق عظيم. كذلك تشوف نظرتنا مواقفنا تقييماتنا للاحداث والمواقف تلتقي معها النظرية القرآنية. اثنين يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كذلك فاذا في كل ما يرتبط بتقييمات وتقويمات اقوال وافعال وتقريرات الرسول صلى الله عليه واله ننتمي الى الكتاب والسنة الصحيحة القطعية. الحمد لله ما عندنا شيء بتشويه لسمعة صاحب الرسالة. طيب فإذا أولا فيما يرتبط بمقام النبوة، مقام النبوة في الفكر الإمامي مقام مصون ومقدس وله حصانة بتمام المعنى. بعد الإمامة التي تعتبر من أهم الأصول في الثقافة الإمامية وتعتبر من الأصول الأساسية عندنا، موضوع الإمامة من جملة القنوات التي سلك البعض من خلالها للطعن على التشيع. يعني بعضهم بصريح العبارة يقول أنه فكرة الوصية بالإمامة، يقول هذه الفكرة فكرة غريبة على الإسلام، فكرة أجنبية عن الإسلام، وأن الشيعة أخذوها من اليهود، أخذوها من عبد الله ابن شبأ، ابن شبأ هو الذي جاء بهذه الفكرة. أنا أريد أسأل أولا، أقول شلون أخذوها من اليهود؟ مقصودك إيش؟ مقصودك أن اليهود يقولون بأنه قائم مقامية النبي صلى الله عليه وآله تكون بالوصية بالنص، يعني النبي نص على من بعده يقول هذا وصي؟ إذا هذا مقصودك هذا مبدأ قرآني، القرآن صريح، السنة القطعية صريحة في أن جميع الأنبياء، تأريخ إجماع المؤرخين من الخاص والعام حتى من غير المسلمين بالإجماع أنه 124,000 نبي، ما بيهم واحد ترك الخلافة بعده للشورى على الإطلاق، كلهم كانوا يوصون إلى من بعدهم. افتح الآن تاريخ ابن الأثير، تاريخ الطبري، غيره، كتب التفسير، كتب الحديث، تاريخ النبوات، يبدؤون بآدم يقولون آدم نبي من أنبياء الله، أوصى من بعده إلى شيت مثلا، شيت أوصى إلى فلان، فلان أوصى إلى فلان، فلان أوصى إلى فلان، قلت بجيدا. موسى عليه السلام عنده وصيان، وصي في حياته الذي هو أخوه هارون سلام الله عليه، والذي مات في حياة موسى عليه السلام في أيام التيه مات هارون، ووصي بعد مماته الذي هو يوشع ابن نون منصوص عليه، وهكذا عيسى عند جماعة من الأوصياء أوصى إليهم. وفيما نعتقد باعتبار أن الأرض لا تخلو من حجة، وكما جاء في رواية عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أن أبا طالب عليه السلام آخر أوصياء الأنبياء السابقين، يعني نحن نلتزم بأنه أبو طالب لا مجرد مؤمن، أكبر من مؤمن، هو وصي من الأوصياء نعم، ولكن كان يكتم إيمانه كما كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. مؤمن آل فرعون كان في بلاط فرعون، قلت بجيدا، في البلاط، البلاط الذي يقول رئيسه أنا ربكم الأعلى، كان يعيش معهم لكن متكتما مستترا على دينه، ولهذا آتاه الله أجره مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان. أهل الكهف كتموا إيمانهم، أبو طالب عليه السلام وقد تحدثت سابقا عن إيمانه، بس أضيف عليه أن أبا طالب لم يكن مجرد مؤمن بوثيقة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بل كان من أوصياء، بل آخر الأوصياء السابقين، يعني آخر حجة لله، آخر حجة لله بتعبير آخر، أبو طالب عليه السلام آخر حجة لله قبل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما عندنا مؤرخ ولا عندنا محدث ولا عندنا مفسر يقول أنه وصي من الأوصياء السابقين، لا لعيسى ولا لموسى ولا لإبراهيم ولا جاء عن طريق إيش؟ الشورى على الإطلاق. طيب ليش يكون نبينا بدعا من الرسل؟ وما كان رسول الله نبينا بدعا من الرسل، ليش فقط رسول الله ما يوصي؟ حرام عليه يوصي، ليش ما ينص؟ والحال الحاجة الى الوصية في رسول الله في نبينا الحاجة امس، تعرف ليش امس؟ لامرين. الأمر الأول لأن دينه هو الدين الخاتم، ما بعد نبي حتى يجي يتولى عملية الإنقاذ، واضح؟ فلا بد يشخصن الوصي الذي بعده. سنة الله في السابقين أن كل نبي يبشر بمن بعده من الأنبياء، كل نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، من خصوصياته أنه لم يبشر بنبي إذ لا نبي بعده. طيب الأمة تبقى سوداء؟ لا، الحجج الأوصياء يقومون مقام الرسول، فلا بد النبي يشخصهم للناس، خاصة وأن المسافة طويلة، يعني كما قال بعثت والساعة كهاتين، هاتين إيش يعني؟ لا يعني مجرد القرب، هاتين يعني عدم الفصل بينه وبين الساعة بنبوة اخرى، عدم الفصل ما بينه وبين الساعة نبوة اخرى، يعني انا النبي المباشر اللي فترة نبوته مباشرة الى من راح تكون متصلة مع من تكون مع الساعة، هذا معنى بعثت انا والساعة كهاتين. زين هالفترة الطويلة ومو فقط طويلة، طويلة وراح تشهد ارقى قمم التقدم التقني والحضارة التكنولوجية للعالم، حضارة الانسانية، اثنين ثلاثة، ويدري الفتن الذي راح تصير بعده. هل معقولة مع كل هذه الملابسات يترك الامر سدى؟ مع هذا كلام ما وارد على الامر. فاذا لما يجي واحد يقول انا الوصية بالخليفة بعد النبي، هذه فكرة يهودية، مقصودك فكرة يهودية ايش؟ اذا مقصودك انه كون نبي يوصي بالخليفة بعد، هذه الفكرة موجودة بالقرآن وموجودة بالسنة جن، وعليها اجماع المسلمين وغير المسلمين انه الانبياء السابقون ما من نبي منهم الا ونص بوصية الى الذي يأتي من بعده. هذا واحد. اذا مقصودك انه الفكرة فكرة يهودية بمعنى انه الاعتقاد بان الامامة انما تكون بالوصية الذاتية، الذاتية يعني غير الرسالية، الرسالية ان الله يكلف رسوله ان ينص، هذا واضح. لكن اذا مقصودك الوصية الذاتية يعني النبي هو من هواه والعياذ بالله، هو من هواه يعين واحد بدون وحي، معاذ الله ما عندنا واحد يقول هالشكل انه النبي يوصي بدون وحي، احنا نعتقد ان الله اوحى الى رسوله والرسول نص على علي سلام الله عليه، لان الرسول لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بعدين صريح القضية، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلهذا رفع عليا يوم الغدير وصح من كنت مولاه فهذا علي الله. زين بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعلم انه في حياته ما سافر مرة في غزوة الا وعين وصيا او قائم مقام في المدينة، مرة يعين جابر مرة غير جابر، مرة عين علي عليه السلام في قضية تبوك وقال له انت مني بمنزلة هارون من موسى، فكانت شيرت على ذلك. اذا قضية انه الوصية بالخلافة، لما يجي واحد يقول هاي فكرة سبائية، مقصودك سبائية يعني اجنبية عن الدين ما لها جذور بالاسلام، هذا خلاف الاجماع على ان الاسلام ذكر بان الانبياء السابقين كانوا يوصون بالخلفاء من بعدهم وينصون عليهم، والنبي كان هو ينص في حياته، اذا خرج في حياته كان ينص على من يلي الامر من بعده، مضافا الى الادلة التي وردت في كتب الفريقين من الكتاب والسنة على ان رسول الله صلى الله عليه وآله نصب عليا عليه السلام، الا اذا ترجع تقول النبي هو شبئي والعياذ بالله، ذاك مطلب اخر. بعد اذا النبي يصير شبئي بعد هنا الكلام ما يصبح الى قيمة في واقع الامر، ما يصبح الى قيمة، الحساب يصير حساب اخر، اللي يقول النبي شبئي لابد هذا خارج من ربقة الدين. اذا انا اذكر لك ادلة على ان الوصية بالخلافة جاءت من محمد نفسه صلى الله عليه وآله، ايش يكون عند الجواب؟ اولا ترى قضية الوصية بالخلافة والنص عليها مو مسألة طارئة ولا متأخرة، قد قسم يروج بعض الكتاب يقول موضوع الوصية هذه مسألة بدأت بالقرن الثاني او في اواخر القرن الاول، هذه لغة الوصية هذه ما بدأت بأيام النبي صلى الله عليه وآله، هذه لغة متأخرة، فيمكن أنه القصاصون هم الذين وضعوها بعدين، أما بالبداية ما لها جذور. لا الآن أنا أذكر لك أرقام على أنها أصيلة بأصالة شهادة، أول ما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين في بدايات الإسلام في فجر الإسلام في السنية الأولى للإسلام. وطيب جميع المؤرخين وفسرين ذكرون أن النبي جمع بني هاشم وخطب بهم وقالهم من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري ووارثي ووصي وخليفتي من بعدي. فقام علي عليه السلام ثلاث مرات، يقوم علي عليه السلام قال أنت أخي ووزيري ووارثي ووصي وخليفتي من بعدي. بالوقت الذي نفس المجلس الجلسة الذي فيها النبي أعلن الشهادتين، أعلن أيضا عن من؟ أعلن عن وصاية علي بن أبي طالب سلم الله عليه. إذن الوصاية بالخلافة مو مسألة طارئة على الإسلام، مو مسألة متأخرة، بدأت بفجر الإسلام. يعني بنأت الكلام هالشكل جزاف الكلام أي وحدة. ثنياً في قضية التصدق بالخاتم اللي كانت في أيام هجرته صلى الله عليه وآله، في أيام نبينا يعني، لما تصدق أمير المؤمنين بالخاتم ونزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وأنها نزلت في علي سلام الله عليه، والآية صريحة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، واضح تثبيت الولاية لعلي في ماذا؟ إلى جانب ولاية النبي وولاية الله عز وجل. هنا وليكم الله يعني إيش؟ يعني الله أولى بنا من أنفسنا، مو شكل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. على نفس الغرار، على نفس الطراز، على نفس السياق جاءت أيضا ولاية من؟ علي سلام الله عليه. فلا بد تكون بنفس المعنى بحسب الظاهر، بل بحسب الواقع، أن ولايته بمعنى الولاية العامة اللي نسميها الولاية السياسية، اللي نسميها الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. جب هذا المعنى عبد الله بن سبا جاء به هذا المعنى، أو القرآن جاء به، أنذر عشيرتك الأقربين ابن سبا جابها لرسول الله جابه. إنما وليكم الله ابن سبا جابها لرسول الله جابه. انتبهت لي جيدا؟ بعد يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي في قضية تبوك. هذا ما عليه اتفاق المسلمين من الفريقين، رووا هذا الحديث حديث المنزلة. واضح لما يقول لا نبي بعدي، واضح أن الشخص ده أي مقام، مقام التالي للنبوة رأسا، المقام التالي للنبوة أي مقام؟ مقام الوصية. التفت جيدا وإلى ما لم معنى يقول لا نبي بعدي، لا نبي بعدي لمنزلة هارون من موسى، لو يقصد أنك مجرد معين ومساعد ما حاجة يقول لا نبي بعدي، إنما قال لا نبي بعدي باعتبار ده يطي مقام الولاية العامة، يقول له أنت تملك من بعدي ولاية عامة، ولو شاء الله أن يبعث بعدي نبيا لكنت أنت، ولكن شاء الله أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال أنه إذا كانت القضية عريقة بهالشكل، ليش صار التركيز على يوم الغدير؟ مفروض عام الغدير اللي هو عام 10 للهجرة، وتسميته بعيد الغدير وبيعة الغدير، والاهتمام أنه الإعلان عن الولاية، يعني الولاية قبل الغدير ما أعلن عنها؟ لا، الولاية أعلن عنها قبل الغدير، بس الغدير ميزته أنه يوم الإعلان العام على أكبر عدد ممكن. يعني الإعلانات السابقة مثلا إعلان أنذر عشيرتك وين صار؟ في إطار بني هاشم، واضح؟ إعلان أنت مني بمنزلة هارون من موسى أمام جماعة معينة مثلا أفرضون، اعلان انما وليكم الله لما نزلت الآية امام الجماعة الموجودين بالمسجد ما الشكل، لكن اعلان الغدير امام 100,000 او يزيدون. فاولا عمومية وشمولية الاعلان، ان الاعلان يوم الغدير استوعب اكبر قدر ممكن. واضح. الميزة الثانية لقضية الغدير ان يوم الغدير كان يوم البيعة لا مجرد اعلان. بالمرات السابقة النبي يعلن له انه امامكم بعد علي بن ابي طالب، بس تعالوا بايعوا ما كان هذا سابقا. يوم البيعة كان يوم الغدير، فالغدير يتميز بان يوم بيعة. اضف الى ذلك انه يوم الغدير يوم الاعلان عن حديث الثقلين، مرجعية العترة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وضمن صلاحيات اخرى لاهل البيت. تقروها كل هذه في خطبة الغدير، احفظوها وحفظوها اولادكم، خطبة الغدير. زين. فاذا النبي صلى الله عليه وآله اعلان عن الولاية والامامة والخلافة لعلي والوصية بخلافة علي اعلان كان في فجر الاسلام، وهذه الادلة كلها عليه. زين، هذه الادلة لما نستدل عليها بالامامة، ايش عندك بعد تجينا تقول لنا فكرة الوصية بالامامة هي فكرة سبائية؟ القرآن سبائي طلع؟ هذا تراثنا، هذا احنا ما مستدلين بكلام العبد الله ابن سبا حتى تقول لي انتو سبائية، فكرة الوصية فكرة سبائية. احنا مستدلين بالكتاب والسنة. اذا مستدل الكتاب والسنة معناه القضية اصيلة، باصيلة اصالة الكتاب والسنة. ما ادري واضح الجواب والنقاش. انطلاقا من ذلك، اذا الشهادة الثالثة التي تقول اشهد ان عليا ولي الله، تتضح لنا فلسفتها من هذا ومن عوامل اخرى ستأتي ان شاء الله. كثر الكلام عن الشهادة الثالثة، اليست بدعة، اليست فكرة سبائية مثلا. انتو تقولون كل شيء عدكم له جذور بالكتاب والسنة، جن الشهادة الثالثة هل انها موجودة في الكتاب والسنة ام لا؟ تفت لي الى هذا السؤال. انا اسألك اولا، اقول لك هل كل شيء حلال ومباح وجائز كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او لا؟ هنالك اشياء مباحة محللة جائزة ظهرت حين تظهر مناسبتها. مثل ايش؟ مثلا افرض قضية الحسينية، حسينية فكرة الحسينية، مركز معين او بناية معينة تسمى باسم الحسينية. قد يجيني واحد يقول لي الحسينيات بدعة لان بزمن النبي ما كانت حسينيات، شو تجاوبه؟ شو تقول له؟ تقول له بزمن النبي ما كانت حسينيات من باب ان المناسبة ما كانت موجودة. المناسبة شوكت بدأت بمقتل الحسين سلام الله عليه، حينئذ ظهرت فكرة ايش؟ الحسينيات. السؤال لا تسأل عن هذا كان ما كان ايام النبي، السؤال عن مشروعيته وعدم مشروعيته. وإلا كثير اشياء ما كانت ايام النبي ظهرت بعد النبي، بس مع ذلك نقول جائزة. مثلا الكمبيوتر ما كان ايام النبي صلى الله عليه وآله، بس عدم وجود ايام النبي هل يعني انه نعم محرم لان ما كان ايام النبي؟ الطائرة ما كانت ايام النبي صلى الله عليه وآله، هل معنى انها محرمة؟ الكهرباء ما كان ايام النبي، هل معنى انه محرم مثلا؟ وما شكل ذلك. مجرد شيء ما كان ايام النبي لا يعني انه بدعة، لازم نفحص عن هذا الشيء هل انه مشروع او غير مشروع. لا تسأل انه كان ايام النبي او ما كان، هذا السؤال غلط. اسأل قول عليه دليل شرعي او ما عليه دليل شرعي، هذا السؤال وجيه. ليش؟ يقول الكمبيوتر ما نقدر نعتبره بدعة، الانترنت ما نقدر نعتبره بدعة، البريد الالكتروني ما نقدر نعتبره بدعة، لان هذه ما كانت ايام النبي. وضع القرآن بالانترنت هذه مو بدعة، قرآن كريم نازل بالانترنت، الانترنت بكل شيء، بالاشياء المحرمة وبالاشياء المحللة، القرآن نازل. زج القرآن في وسط الانترنت مع كثرة برامجه الحسنة والسيئة، زج القرآن مو بدعة. احنا نجاوبك هالشكل السؤال وجيه، بس تسأل كان اياما، مو لازم كل شيء حلال هو يكون اياما ايام النبي. انت اسأل مشروعيته، مشروع او غير مشروع، نقول لك الاشياء بالشرع على الاباحة، فاذا ما عندنا دليل على الحرمة نقول انها ايش؟ مباح. كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام. اذا هالشكل كل شيء لك حلال، الكمبيوتر شيء او لا؟ شيء. فكأن النبي قال الكمبيوتر حلال، لان قال كل شيء، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حلال. كل شيء، الشيء يشمل الكمبيوتر ويشمل الطائرة ويشمل الى اخره. ولو النبي ما قال بلسانه بس بالقاعدة العامة قاله. قال اوضح لك، عبد الله ابن مسعود على ما بذهني او ابو الدرداء من الصحابة يقول ذات يوم صرح امام جماعة قال لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله، لعن الواصلة والمستوصلة. قال له اولا ايش الواصلة والمستوصلة، وثانيا وين لعنهم؟ قبل قوله لعن رسول الله قال لعن الله، الله لعن الواصلة والمستوصلة. الله في كتابه بالقرآن لعن الواصلة والمستوصلة. قال له لايش الواصلة والمستوصلة؟ قال الواصلة هي التي تصل شعر امرأة برأس امرأة اخرى لتدلس لغرض التدليس، حتى تظهر القرعة كأنها ذات شعر فتدلس على الفاقد، إذا صار تدليس يصير حرام. مرة تحط لها باروكة لا لغرض التدليس ما في شيء، مرة تدلس إذا دلست التدليس حرام يصير ملعونة. هاي الواصلة. المستوصلة اللي تطلب الشعر، صار واضح؟ قالوا لزين افتهمنا هذه، بس وين ما نشوف آية بالقرآن تقول لعنة الله على الواصلة والمستوصلة؟ قال مو لازم القرآن هالشكل ينص، القرآن قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا لجه، قال امسكوا هاي المقدمة الأولى، اسمعوا المقدمة الثانية واستنتجوا النتيجة. المقدمة الثانية لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصل وال مستوصلة، والقرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، فكأن الله لعن الواصلة والمستوصلة. التفت جن تطبيق جن، كل شيء لك حلال. لما يجي أصل الإباحة يقول لي كل شيء لك حلال، يعني كأن النبي قال الكمبيوتر حلال، الطائرة حلال، زين إلى آخره من منتجات التقنية الحديثة حلال. ليش؟ لأنه كل هذا شمل بالقاعدة العامة. وهكذا تستدل بدليل ثاني ودليل ثالث ورابع. أما بالنسبة للحسينيات، أنا تحدثت سابقا في الليلة الأولى أول محاضرة ليلة أول صدر كان حديثنا في مشروعية المأتم الحسيني في الفقه الإسلامي، هذا كان موضوعنا. من أحب أن يراجع الكاسيت موجودة المحاضرة. زين، كرنا أدلة من الكتاب من السنة، مثلا نستدل على أنها من شعائر الله، يشملها عموم الشعائر، لأنه مكان نجتمع فيه نقرأ القرآن نفسر القرآن نقرأ الأحاديث. الآن الحديث أنا الآن من أول ما بدأت إلى الآن إيش أتكلم؟ قال الله قال رسول الله، هذا مو ذكر الله أرجوك؟ الشكل يكون الاسم حسينية بس هذا مو ذكر الله. بعدين هو الحسين ابن من؟ وتارة المن؟ الحسين هو ابن رسول الله، اللي يقول بي حسين مني وانا من حسين، الحسين فار من اجل الله لاعلاء كلمة الله، فنتحرك في دائرة ذكر الله، احنا مو بعيدين عن دائرة ذكر الله. فلما يكون في دائرة ذكر الله يكون من شعائر الله، اذا كان من شعائر الله شملت كل آية. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اثنين ثلاثة حسين من ذوي القربى بل هو من أبرز مصاديقهم. والقرآن أمرنا بمودتهم والمودة إلها مظاهر. أنت لما تود إنسان يكفي أن تضمر له المودة بنفسك بس تصير عنده مناسبة لا تشارك في أحزانه، لا تحزن لحزنه، لا تفرح لفرحه. أرجوك أنت الآن جرب بوجدانك الآن عمليا جرب. لو واحد تقول له أنا أودك بس يصير عند حادث موت بتروح تعجي ولا تتصل به، يصير عند حادث فرح ما تروح له، يدعوك ما تستجيب له، انت في جيدا ابدا ما تحضر عندك قاطعة مقاطعة تامة. شي يعبر عنك العرس؟ يعبر عنك ودود او لدود؟ شي يعبر عنك العرس؟ لدود اكيد. يقول لك انت مقاطعني عليها، ما مقاطعني انت، وين الصلة؟ المودة، المودة لها ترجمة. وين ترجمة المودة؟ انت بس تقول بقلبي انا اودك وتمر يوم ذكرى سيد الشهداء سلام الله ابن رسول الله وانت ترقص وتغني يوم عاشوراء، اي مودة هذه؟ اي محبة هاي؟ صلوا على محمد وعلى محمد. اذا لا تسأل سؤال انه كانت ما كانت ايام النبي، وكثير اشياء ما كانت ايام النبي، لكن اسأل هذا له مشروعية او ليست له مشروعية، هذا السؤال. جنجي اسألك سؤال ثاني، اقول لك يعني انت كل شيء ايام النبي ما كان ترفضه؟ كل شيء؟ اذا كل شيء ترفضه فلأحسب لك الساعة. مالك بالموطأ، مالك بالموطأ يقول انه الاذان ايام النبي صلى الله عليه واله ما كان بي الصلاة خير من النوم، ما كان. الى يوم من الايام احد الصحابة استيقظ فنعم سمع المؤذن يؤذن، بس شلون استيقظ؟ يقول اذن المؤذن فلم يجلس، فجاء إليه نعم شخص يوقظه، قال أجلس الصلاة خيرا من النوم؟ فك عينه قال إيه والله الصلاة خير من النوم. أحسنت، ضعوها في الأذان وصارت فصل من فصول الأذان. أنا أجي أسألك أقول لك بربك بدينك الصلاة خير من النوم كانت أيام النبي؟ جيب لي دليل كانت أيام النبي، لا تزاحم، مصدر واحد جيب على أنها كانت أيام رسول الله. اذا انت هالكثر يعني متعبد وخير وتبحث عن الاشياء الاصيلة ايام النبي، وطيب اذكر دليل واحد على ذلك. ما في دليل، جاء بها رجل طيش الا كثير اشياء ما كانت. فاذا المسألة ما يعني الواقع تنبع من قضية انه كان ما كان ايام النبي. هاي اثنين. ثلاثة، الاذان عند بعضهم ما إلى قدسية تشريعية، يعني مو أمر توقيفي. الأمر التوقيفي اللي ما يجوز الزيادة والنقيص عليه لأن منصوص من وحي الله عز وجل، إذا منصوص من وحي الله ما يجوز الزيد والتقص. ليش؟ مثلا صلاة الصبح 4 ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، تقدر تتصرف تجعل الظهر مثلا أفرض 2 والصبح 4، تقدر تصرف؟ ما تقدر. ليش؟ ليش ما تقدر؟ لأنه أمر منصوص توقيفي، يعني حفظ هذا الاصطلاح، توقيفي. توقيفي إيش؟ موقوف على نص الشارع، شارع لازم يقول لي أسوي، ما يقول لي ما أسوي. قلت بجيدة. أما أرد أصدق بدرهم بدرهمين براحتك، أنت تصدق 10 دراهم 100 درهم براحتك، بس عدد الركعات لا، أمر توقيفي، ما فيها جيد ولا فيها نقص، واضح؟ بينما الأذان عند بعضهم ليس أمرا توقيفيا، عدنا توقيفي، عدنا توقيفي، لأننا نعتقد أن جبرائيل هبط به على رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد النبي أن يعين وسيلة إعلامية لحضور وقت الصلاة. يوم صار كلام أنه كيف نعلم المسلمين بحضور وقت الصلاة، طريقة إيش؟ ضع بعض الصحابة قال فلنستعمل شبور مثل شبور اليهود مثل بوق اليهود. النبي رفضه قال ما أحب أتشبه باليهود. واحد قال فلنستعمل ناقوس مثل ناقوس النصارى. واحد قال طريقة ثالثة. واحد قال طريقة رابعة. هبط جبرائيل على رسول الله. طبيعي احنا ما عدنا ان النبي استشار احد في الموضوع لان رسول الله لا يستشير في احكام السماء ابدا. جماعة يقولون استشار وبعدين اذكر لك تتمة روايتهم. روايتنا تقول النبي لما مست الحاجة الى وسيلة اعلام بحضور الصلاة هبط عليه جبرائيل وبلغه بفصول الاذان. وان هذه الفصول عينها سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله حين عرج به إلى السماء فتلقاها هناك. هذا ملخص ما عندنا. لكن ما عند الجمهور شوف روايات تشريع الأذان نقراها بالصحاح. شلون يشرع الأذان؟ أنه النبي جمعهم استشارهم شو تقولون. واحد قال شبور، واحد قال ناقوس، واحد قال بوق، واحد قال كذا. يقول انفضت الجلسة ما انتهوا الى نتيجة. قاموا متحيرين ما يدرون شو يسوون. حتى النبي متحير. راحوا ناموا. واحد منهم شاف طيف كأن هاتفا يهتف به ويقول اذا اردتم وسيلة للاعلام بحضور الصلاة فقولوا كذا وكذا وعلم فصول الاذان. اجى هذا الصحابي اللي شاف طيف ثاني يوم الصبح للنبي قال لي يا رسول الله البشرى. قال له خير؟ قال له انحلت المشكلة. قال له كيف؟ قال له جهر علي واحد بالطيف وقال لي انه هالشكل يقولوا اذا صار وقت الصلاة يصعد واحد ويقرأ فصول الاذان. هذا هو وسيلة الاعلام بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسنه وقال له جزاك الله خير والله هذا خوش طيف يعني حل المشاكل تبين الطيف زين. وشرع الاذان بهذه الطريقة. السمادت لعله حتى بالمناهج المدرسية قارين هالرواية. إيه نعم بعض المناهج ايضا ظاهر تذكر هذا المعنى انه بطيف برؤية. وبعض الروايات في الموضوع بعد اضرب من هذا. تقول ان هذا الصحابي قال له انا هذا اللي شافني ويقولون هذا اللي طلع لب الطيف ملك من الملائكة. يقول انه الملك علم فصول الاذان كلها بس ما بيها الشهادة الثانية. نعم. يقول علم التكبير بعدين اشهد ان لا اله الا الله ثم رأسا حي على الصلاة. الشهادة لنبينا بالرسالة ما موجودة بيها. فقام رجل من الصحابة المعروف الاسم المعروف الذي نسبه لكثيرا من الابتكارات قام قال يا رسول الله اسمح لي خل نحط الى جانبها يعني بعد الشهادة الاولى خل نحط الشهادة الثانية لك بالرسالة. النبي ايضا استحسن وقال له جزاك الله خير. فبالنتيجة يعني الشهادة الثانية من بركة فلان يعني. ايه نعم. والا لولا فلان لبتر رسول الله في الاذان. شكل ظاهر الرواية شكل يعني. هاي تلجيج تلجيج يعني. واحد يشوف طيف واحد يقوم يكمل الطيف. هذا زين. انا ما افهم ليش الملك ما ينزل عن النبي. هو النبي صاحب الرسالة زين. هو سفير الله الى خلقه. ارجوك بالله عليك يخليه متحير ويروح يجهر على فلان وفلان. وليش بالطيف؟ ليش العملية هذه؟ يعني على كل حال على كل حال انا ذاكر لك سابقا لولا ان الله من علينا باهل البيت لشوه الاسلام كان بس الحمد لله مقابل هالحكي تقرأ نور آل محمد. جنسة شاهدي وين؟ شاهدي أقول إذا كان الأذان بهالبساطة يعني يتلزق تلزيق واحد يشوف بطه جزء منها واحد يكمل باليقظة من عندي نفسه. إذا هالشكل ما لازم الشكل حساسية قضية إضافة فصل آخر بالأذان بالنسبة للجمهور. لازم ما الشكل حساسية لأنه الأذان أمره بسيط. أي واحد يمكن يضيف فصل فصل أذان. أنا أتكلم هذا من باب الإلزام لا من باب أننا معتقدين بذلك. لا لا طبعا نحن نعتقد أن الأذان أمر شعبرت عنه توقيفي وان منصوص ولا يجاد عليه الا بدليل. زين، فاذا كان هالشكل لا يجاد عليه الا بدليل، نجي نسأل، نقول اذا ذكرت الشهادة الثانية في الاذان اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، المؤذن ما يقول بعد ذكر الشهادة الثانية يقول اللهم صل على محمد وآل محمد او لا؟ يقول مو الشكل. هذه اضافة صارت بالاذان او لا؟ اضافة. بدعة او لا؟ لا، ليست بدعة بإجماع المسلمين. ليش مو بدعة؟ لأن الذي يقولها ما يعتقد أنها جزء من الأذان. أفرض هي واجبة في مكان آخر، وين واجبة؟ والصلاة بالتشهد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لكن هل كل واجب في غير الاذان واجب الذكر بالاذان؟ لا، الصوم واجب، بس لازم تقول اشهد ان الصوم فريضة الله؟ لا، واجب، لكن اللفظ في الاذان لما تتلفظ بالصلاة على الرسول واهل بيته ليش ما يصير بدعاء؟ لان التلفظ في ذاته بالصلاة على الرسول واله امر مستحب، فانت ما تقصد ان جزء من اجزاء الاذان. نعم واجب من واجبات الايمان، ولكن ليس جزءا من اجزاء الاذان. فاذا قرأت منها الباب ما في اشكال. هذه الواقع هي عبارة الشهيد الثاني على الله مقامه في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، يقول بان الشهادة الثالثة بان عليا ولي الله فرض من فروض الايمان وليست فصلا من فصول الاذان. يعني لما نقولها ما نقولها بعنوان الجزئية، انما نقولها بعنوان انها ايش؟ امر مستحب في نفسه، التلفظ به، الاعتقاد بواجب. للحديث تتم ان شاء الله المقام قال عليكم. اعود، اذا المسألة في واقع الامر لها جذور ولها توجيه شرعي، وبقية التوجيهات الشرعية التخريجات تأتينا غدا إن شاء الله. خليك مع الأذان. تدري هذا الأذان ممن حفظه لنا؟ هو جهاد علي بن أبي طالب، ومواقف علي بن أبي طالب، وأولاد علي بن أبي طالب. الإمام السجاد عليه السلام يوصل إلى المدينة بعد السبي، يدخل عليه واحد يقول له من الغالب؟ يشمت لي، يعني يقول له سويت بنفسكم، عرضت نفسكم للقتل والسبي، منصحناكم لا تطلعون على يزيد، ايش حصلتوا؟ هالشكل يريد يشمت. ابن طلحة ابن عبيد الله قال له من الغالب؟ قال زين العابدين عليه السلام اذا حضر وقت الصلاة وسمعت المؤذن يؤذن تعلم من الغالب. الله اكبر. يعني يقول له لولا تضحية ابي الحسين لمحي الإسلام، لمحيت الشهادتان بتضحياتنا، حفظ الله تعالى دينه، إن كان دين المصطفى لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف خذيني وتحمل روحي له الفداء الحسين تضحيات. يا رسول الله لو عاينتهم وهم بين قتل وشفاء. يا رسول الله لو نظرت عيناك الى ما حل باهل بيتك وبدار بضعتك الحسين بالمدينة، تعاين دار الحسين مثل هالليالي تراها دارا اولا مهدومة هدمتها السلطة، اثنين موحشة مقفرة يمر عليها المار رأسا، تنبثق بذهن أبيات دعب المدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفنات، وساعد الله قلب زينب لما وصلت دار أبي عبد الله فوجدتها مهدومة. اذا وين نزلت زينب؟ لا تسألني ما ادري وين نزلت. في دار ابن الحنفية اخيها نزلت. في دار زوجها عبد الله بن جعفر نزلت. بالنتيجة دار الحسين مهدومة مروا بها وتفجعوا لما حل بها ولفقد الأحبة منها. ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. منازل منازل كانت نيرات بأهلها فأضحت عليها غبرة وقتام سيدي أبا عبد الله أصبت فلا ليل المشرات نير ولا قمر في ليلهن تمام تمام. لوعت مولاتنا زينب عليها السلام اخويا دارك دارك حياة انتهت والموت دارك دارك وشحم الموت مدري شلون دارك دارك يا اخويا شلون اصل يا حسين دارك شلون اسكن وهي وحشة يا وخلي لما دخل الدار بعبد الله عليه السلام وحولها بنات رسول الله فكن صيحة واحدة ايوا حسينا ايوا مظلومة ايوا غريبة. يا تصور زينب بباب هالدار هذه كان لها ذكريات عزيزة. يوم طلعوا من المدينة شلون طلعت شلون الحسين جالس بباب الدار وحول العباس بجانب الاكبر بجانب القاسم بجانب وجاء ابو الفضل اخرج زينب عليها السلام من منزلها اركبها في محملها. هذه كلها ذكريات لما دخلت دار الحسين ذكرت شلون خرجت من دار الحسين. صاحب صايات يا فقد الاحباب يا فقد الاحباب يا والله شموحش يا دار الاطياب بهالحال للصيحه ورا الباب يا ابن ام عباس جيتك لا تفتري. مرحبا مرحبا من القادمة؟ القادمة أم عباس أم البنين الله أكبر أول معزي جاء يعزي زينب وبنات رسول الله. يقال أن زينب عليها السلام لما دخلت الدار التفتت إلى جارية قالت لها لا تأذني لكل امرأة أن تدخل علينا. ليش؟ لأننا في أول دخولنا إلى دار الحسين العلويات النساء قد يصيرن بوضع استثنائي من البكاء والتفجع ما تريد امرأة غير هاشمية تطلع على حالهم في تلك الساعة. الأثناء جاءت الجارية تركض قالت سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت إن أم البنين صاحبة مصيبة أنا والفواطم نطلع لاستقبال أم البنين أما علمت أن أم البنين منا أهل البيت. صاحت الفواطم تلجنا والله ويا يجوم من ساعدنا هذا ام البنين الراح منها وناديت اربعة وبالحرب شهمي اكرموا انا. يقول اول ما وقع بصر ام البنين على زينب صاحت صاحت وولداه راح حسين. زينب جاوبتها صاحت واصاه عباس لبشت زينب وصاحت يا حزني وجت ام البنين بضلع محني صيح بصوت يا حسين يا بني يا ابن مصيبتك تجعت الدار يا حسين بعدك فرج عنا يا الله لحوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر اجعلنا من انصاره الشهداء تحت لوائه تقبل منا والسامعين والمؤسسين محترمين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.